بيبلز، وهم دول برونكو دايليتر الثلاثه المشهورين. هم مين؟ اهم واحد مين؟ بيتا تو اجونست، اللي بعديه الانتي ماسكارينيك، واخر تشويس هو مين؟ الميثايل بنسين. وقلنا الدواء ده مش هو الفيرست تشويس لاسباب سميناها الديس ادفانتج، ان الدواء ده ليه الكاينيتكس بتاعته وحشه. ليه الكاينيتكس بتاعته وحشه؟ ان هو ساتيورابل كاينيتك وليه لو سيفتي ماركس، فبيعمل ميني دراج انتراكس. بعد كده قلنا في عندنا مجموعه كده اسمها اللونج تيرم كنترولرز، ودول هم الانتي انفلاماتري. اشهر انتي انفلاماتري وبرضه يعتبر الدراج اوف تشويس هم مين؟ الجلوكوكورتيكويدز. دول اهم مجموعه. طب هل في مجموعات ثانيه؟ اه طبعا. مين هم؟ فاكرين؟ حد فاكر؟ في عندنا اللبن، خلصنا منها صح؟ قلنا ما ناخدهاش لوحدها، فاكرين؟ وبعد كده الاس ار ثيوفيلين، وقلنا ده في ميزه حلوه ان البلازما ليفل بتاعته فلكتويتنج ولا بيرزيستنت؟ بيرزيستنت سستيند، وهو لونج اكتنج، فينفع في نوع اسمه نوكتورنال ازمة. والازمه دي تيجي بالليل، عشان هناك واحنا بالليل الاستامين بيزيد والاسيتايل كولين بيزيد وبيقل ايه؟ السمباثيك والكورتيزون. فبالتالي في احتمال كبير قوي الناس يجي لهم ايه؟ يجي لهم واتس كولد نوكتورنال ازمه. في النوكتورنال ازمه هنفكر جديا ان احنا ندي ادويه لونج اكتنج ليه؟ عشان تغطي الفتره اللي هو نايم فيها كلها، ما يصحاش من النوم ياخدها ويرجع ينام. اتفقنا؟ وده واضح احنا خلصنا منه. المجموعه الرابعه بقى اللي هم ايه؟ الليكوتراين ريسبتور انتاجونست. والمجموعه الخامسه دواء ويك، فاكرينه؟ هو كان ستابلايزر. هم مجموعه اسمها مجموعه البرومولينز. واخر حاجه دواء بيستخدم في حالات معينه، ها اللي هو الايه؟ مونوكلونال انتي بودي اللي سميناه ايه؟ الاوماليزوما. المره اللي فاتت خدنا جلوكوكورتيكويد، بس عاوزين نتاكد ان احنا زودنا الحاجات اللي انا عاوز ازودها. اولا اول معلومه هي مكتوبه عندك بس احتمال ما كنتش قلتها. احنا بندي الكورتيزون امتى؟ بندي الكورتيزون، الانديكيشن بتاعت الكورتيزون ان برونكال ازمه. نمره واحد ممنوع استخدامه فين؟ في الانترميت. ليه؟ لو حد سال السؤال هتقول له ايه؟ هتقول له عشان it is not bronchodilator. الكورتيزون از نوت برونكو دايلت. واحنا كلنا عارفين في الانترميتنت ازمه بنستخدم دواء واحد برونكو دايلت از نيدد. فليه مش هستخدم الكورتيزون؟ عشان انا في الانترميتنت بستخدم برونكو دايليتور والكورتيزون از نوت برونكو دايلت. العاشر مره بقولها اهو، هو بيجيبوها كتير قوي في الام سي كيو، هل الكورتيزون برونكو دايليتور؟ لا. ولكن احنا ممكن نعتبره برونكو دايليتور ازاي؟ ان هو لو منع الانفلاميشن يمنع برونكو سباسم، فيعتبر فاكنه بيمنع السباسم، but it is not bronchodilator. اتفقنا؟ الحاجه الثانيه اللي عاوزين نعرفها ان انا ممكن بقى لازم ادي كورتيزون في النوع اللي بنسميه البرزيستنت ازم. هدي باي انهاليشن في كل الايه؟ الستبس من اول المايلد للسيفير، صح؟ ولكن ساعات بضيف عليه اورالي في السيفير. يبقى السيفير هياخد ايه؟ انهيل كورتيكوستيرويد وياخد اورال، صح؟ وساعات طبعا باخده انترافينس في حالات الستيتس ازماتيكس، والستيتس ازماتيكس سيفير برولونجد اكيوت اتاك اوف برونكيال ازمة، غالبا حصل معاها الكترولايت ايه؟ ديستربنس. اتفقنا؟ طيب الحاجة التانية بقى، لو انا خدت قرار اخد كورتيزون اورالي، واحنا عرفنا امتى بناخد كورتيزون اورالي، تاخده الصبح اكتر ولا بالليل اكتر؟ يعني ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها سيركاديان ريزم. الكورتيزون بيبقى عالي الصبح وواطي بليل طبيعي. السيركاديان ريزم ده مهم تو كيب الادرينال جلاند فانكشننج. فلازم سيادتك تو ريسبكت هذا السيركاديان ريزم. ما تبوظوليش. هتقول لي بس انا عاوز اديله كورتيزون اكتر. هتقول له اقول لك ماشي، زود له الليفل، بس خلي دايما في فرق بين ايه؟ الصبح وبالليل. لو سيادتك هتديله ست اقراص، اديله اربع اقراص امتى؟ الصبح وقرصين بالليل، عشان يبقى فيه ايه؟ فرق، والفرق ده over circadian rhythm. تمام؟ The larger dose تتاخد in the morning to coincide. يعني ايه to coincide؟ تمشي مع ايه؟ مع circadian rhythm. وليه احنا دايما بنحب نمشي مع circadian rhythm بتاع الكورتيزون؟ to keep الادرينال gland functioning وتقلل الادرينال suppression. اتفقنا؟ ده سؤال مشهور جدا في الشفوي، لازم نبقى عارفين اجابته هو احنا ليه بناخد جرعه اكبر في الصبح. الحاجه الثانيه، ساعات بقى بندي الكورتيزون اورالي مش علشان اقوي الافكت بتاع الكورتيزون، لا عشان اخلي البيتا 2 اجونست ترجع تشتغل تاني. بيسموا الحكايه دي ريسكيو ميديكيشن. ايه علاقه الكورتيزون بالبيتا 2 اجونست؟ ها ايوه، لو انا اديت كورتيزون لواحد البيتا 2 بتاعته البيتا 2 اجونست ما بيشتغلوش عنده، ممكن اخليهم يرجعوا يشتغلوا تاني. ازاي؟ ان نزود عدد الريسبتور، بيعمل تاني اب ريجوليشن للبيتا 2 ريسبتور ويخلي البيتا 2 اجونست يشتغلوا بعد ما كان عندهم ايه؟ تولرنس. اتفقنا؟ لو انت هتاخده اورالي هتاخد مين؟ ايه هما الممبرز؟ هما لازم تحفظ بريدنيزون وبريدنيزولون. هتاخدوا انترافينوس هيدروكورتيزون وميثايل بريدنيزولون، ولازم ميثايل بريدنيزولون اللي يتاخد انترافينوس، ما ينفعش ميثايل بريدنيزون. ليه؟ ده برودرال، ما ينفعش تاخد انترافينوس. باي انهاليشن في كتير قوي برضو، انهم زي ديكلوميسازون فلوتيكازون والموميتازون. زودناه ولا لا؟ اتفقنا؟ السايد افكتس قلنا عليها زي اللي خدناها بالظبط في الاندوكراين، وده كلام كلكم عارفينه كويس، بس لازم تاخد بالك من حاجه. ايه هي؟ هو كل السايد افكتس دي بتحصل لو خدت الدواء باي انهاليشن؟ لا، لو خدت الدواء باي انهاليشن بتحصل حاجتين بس. ايه هما؟ ها ديسفونيا وايه؟ واورو فارنجيال كانديديس. ديسفونيا واحنا قلنا عليها المره اللي فاتت، بنسميها الهورسنس اوف فويس، وقلنا غالبا سببها ان الادكتور مصر بتضعف نتيجه ايه؟ ان الكورتيزون بيبقى بريسيبيتيتد عليها وهو ايه؟ بيتاخد باي انهاليشن فيضعفها انه كاتابوليك. ان ذا سيم تايم لو استخدمت الانهيلر وحش وما كانش فيه نوع من السنكرونايزيشن بين وانت بتضغط وانت بتاخد نفس، فالايروسول اللي طالع ده هيحصل له بريسيبيتيشن فين؟ في الاورال كافيتي، ويقلل الاميونيتي في الحته دي، فيحصل فليرنج اب للحاجات الايه؟ الكومنسال زي الفنجس والعين يجيله كانديديزيس اور اورال ثراش. هنسالك لازم هو انت بتمنع الحركه دي؟ نمره واحد، اسهل حاجه تقول للمريض ها؟ يعمل سبيتنج، يعني ايه؟ يعني يطف، يعني يغسل بقه ويطف بعد ايه؟ بعد ما ياخد الايه؟ ما ياخد الانهاليشن. بلس جارجلينج، جارجلينج يعني ايه؟ يتغرغر. تغرغر ده عشان الايه؟ الفارنكس، والسبيتنج علشان يشيل اي حاجه موجوده فيه الاورال كاب. او ومش او وتركب له حاجه اسمها سبيسر ايه؟ ديفايس. وانا قلت لكم فكره السبيسر ديفايس المره اللي فاتت. او بقى زودوها انك ممكن تستخدم جهاز اسمه النيبيولايزر. جهاز اسمه ايه؟ النيبيولايزر. والنيبيولايزر ده والفرق بينه وبين الانهيلر دي حاجه من الحاجات اللي احنا هناخدها في العمل. اتفقنا؟ النيبيولايزر ما حلو قوي، ما يعملش الحركه دي، هنعرف ليه بعد ده بالنسبه للكورتيكوستيرويدز. ولو سالناك لاخر مره، هو احلى انتي انفلاماتوري في علاج البرونكال ازمه هو ده كورتيكوستيرويد. طب هو في انتي انفلاماتوري ممنوع؟ النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طب ليه النون ستيرويدال ممنوعين؟ انهم بيضربوا الكوكس، فالاراكيدونيك باث واي هيبقى شيفتد ناحيه اللوكس، وهيزيد البرودكشن اوف ليكوتراينز، واحنا عارفين دول اشهر ميديتورز اوف برونكال. المجموعة الثانية اللي احنا بنسميهم بقى الليكوتراين ايه؟ انتاجونيستس. ودول سهلين قوي، ما فيش فيهم حاجة يعني. كلنا عارفين الليكوتراين انتاجونيست دول يا اما يقللوا تكوين الليكوتراينز يا اما ما خلوهمش يشتغلوا. كلنا عارفين الاراكيدونيك اسيد باللوكس هيكون ايه؟ لیکوتراین A4 بعدی B4 و بعدین C4 و D4 و E4. حد فاكر الثلاثة دول اسمهم ايه؟ اسمهم سيستينايل ليكوتراينز اللي احنا ممكن نسميهم كولكتيفلي سلوري اكتنج سبستانس اوف انافيلاكس. دول بيشتغلوا على الليكوتراين ريسبتورز ويعملوا برونكوسباز وانفلاميشن ويؤدوا الى حدوث برونكياس. انا عاوز اضرب الباسوي ده. عندك حلين، يا تضرب اللوكس يا تضرب الايه؟ انزايم. اللي بيعمل انهبيشن لللوكس ويقلل لك الفورميشن اوف ليكوتراينز هو مين؟ ها؟ الزيلوتين او الزيليوتين زي ما عاوزين تنطقوا. خلاص؟ الزيليوتين او الزيلوتين ده في مشكله واحده، انه بيبقى هيباته ايه؟ توكسيك، ما عندناش نستخدمه كتير. الحاجه الثانيه المجموعه اللي تضرب مين؟ الليكوتراين، ودي عيله اسمها عيله اللو كاست. اول واحد طلع منهم اسمه زافير لو كاست، عيبه انه انزايم انهبيتور. ولازم تاخد بالك جدا، واللي جدع يقول لي لو خدت الدواء ده مع مين؟ ها؟ مع ثيوفلين. ليه؟ عشان ده انزايم انهبيتور وهيوقف الميتابوليزم بتاع ثيوفلين في الليفر باي سايتوكروم، والثيوفلين ما بيتلكك بقى. ليه؟ عشان ليه؟ لو ثيرابيوتيك اندكس. طلعنا واحد بعديه اسمه ايه؟ المونتيلو كاست، وده الميزه الوحيده بتاعته عن الزافيرلو كاست انه مش انزايم ايه؟ انهبيتور. فاكتبوا لي على المونتيلو كاست از نوت انزايم انهبيتور. يبقى مين بس الانزايم انهبيتور؟ الزافيرلو كاست. ويبقى بالتالي الزيلوتين ده كال هوا ليه؟ هيباتوتوكس. الزافيرلو كاست كال هوا ليه؟ انزايم انهبيتور. فما فاضلش الا مين بنستخدمه في المجموعه دي؟ ها؟ الايه؟ صاحبه، صاحب الزافيرلو كاس اللي هو ايه؟ مونتيلو كاس. اللي جدع يقول لي بقى امتى الادويه دول يبقوا الدراج اوف تشويس؟ لو الازمه سببها اسبرين. واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان الاسبرين هيضرب الكوكس، صح؟ فهيحصل شيفت ناحيه اللوكس. واضحه جدا. فانت هتدي ايه؟ لوكس انهبيتور او لوكاست اللي هما الايه؟ ريسبتور بلوكر. يعني هتدي ليكوتراين انتاجونست. فلو حد سالك وقال لك امتى الانتي ماسكارينك تبقى دراجون تشويس بيتا بلوكر، امتى الليكوتراين انتاجونست يبقى دراجون تشويس؟ ها؟ في الاسبرين انديوس، مهم جدا. اذروايز مين الدراجون تشويس؟ البيتا 2 اجريسيف. حلو. حد فاكر هما الليكوتراين انتاجونست دول؟ ودول انتي انفلاماتوري، هتديهم لوحدهم في ايه؟ الون في ايه؟ فاكرين الجيلا؟ انا قلت لكم الجيلا دي اهم حاجه في البرونكيال ازم. ها؟ في المايلد بيرزيستنت، لو العيان مش قادر ياخد الانهيلد كورتيكوستيرويد. في ستيب 2 قلنا مليون مره ان ستيب 2 ده بتاخد دواء واحد احلى دواء انهيلد كورتيكوستيرويد. مش عاجبك وسيادتك بقى خايف على احبالك الصوتيه عشان سيادتك عمرو دياب، ها؟ او اي واحد تاني، مش لازم عمرو دياب، حكيم مثلا. في واحد اسمه حكيم؟ لا، شعبان ده ما عندوش، هو عنده هورسنس فويس عادي. فما نقدرش نديله كورتيزون، ففي الحاله دي هنفكر نديله ليكوتراين انت. بصراحه يعني كورتيزون احسن. اتفقنا؟ طب اللي جدع يقول لي ممكن اخده بقى اد اون ثيرابي. يعني ايه اد اون؟ مش لوحده، مع ادويه ثانيه. يعني بحطه مع حاجه ثانيه. بحطه مع مين؟ مع كورتيزون، صح؟ في كل الحالات، في المودريت والسيفير. في ثلاثه ممكن اخده مع كورتيزون بدل اللابه، في اربعه ممكن اخده مع الكورتيزون مع اللابه، وهكذا. يبقى هو بيستخدم لوحده في حاله واحده، ايه؟ المايل بيرسيستنت، وبستخدمه از اد اون ثيرابي، يعني اضيفه على دواء تاني في الاذر تايب اوف بيرسيستنت ازمه. ينفع نديه في الانترميتنت ازمه؟ ليه؟ فيري جود، عشان الدواء ده مش برونكو دايليتور. والاخر مره الانترميتنت ازمه ما بتاخدش الا برونكو دايليتور از نيدد. حلو. ايه الادفانس بتاعته؟ في ميزه حلوه قوي انه في منه اورالي. فواحد لايم يقول لي وانت كل شويه تقول لي ايه الميزه ان يكون الدواء بيتاخد اورالي. ميزه الحكايه دي في العيال الصغيرين. ليه؟ العيال الصغيرين مش يعرفوا يستخدموا ايه؟ الانهيلر، وده سبب رئيسي انهم ما بنعرفش نديهم الكورتيزون ساعات. ممكن تديهم مين؟ الليكوتراين انتاجنس انه افيلابل اورالي، ما تقول للطفل اشرب لك معلقه دواء اسهل ما تقول له تاخد ايه؟ انهيلر. ادي واحد. الحاجه الثانيه ان السايد افكت بتاعته فيري مينيمال. هو بيعمل ايه؟ شويه صداع خفيف كده اول ما تيجي تاخده اول مره او اول مرتين وتنتهي القصه. بيعمل ديسبيبسيا. يعني ايه ديسبيبسيا؟ عسر هضمي. عسر بالسين ولا الصاد؟ عسر هضمي يعني ايه؟ لخبطه في بطنك. فواحد يقول لي ما حدش يقول لي ديسبيبسيا يعني البيبسي الان. لا. او زاد. هو ليه علاقه بالموضوع بس يعني هنفهمها اكتر في الجي اي تي. نبقى عارفينها بس بالعربي لغايه ما نفهم معناها كويس. عسر هضمي. الزافيرلو كاست فيه بقى عيب رهيب ما عدناش بنستخدمه ان هو انزيم ايه؟ انهبيتور. الميزه بتاعت الادويه الثانيه دي غير انها افيلابل اورالي لونج اكتنج. وكلنا عارفين من الادويه اللونج اكتنج تتاخد اورالي هيبقى طبعا استخدامها طريقته ايه؟ سهل وظريفه وحلو للعيال الصغيره. العيال الصغير برضه لما تيجي تقول له اشرب دواء بيغلس عليك. ها؟ فلما يغلس عليك مره في اليوم غير ما يفضل يغلس عليك اربع خمس مرات في اليوم. ماشي؟ طيب. دي كلمتين اللي عاوزين نعرفها في الليكوتراين انتاجنس. بعد كده في عندنا بقى الدواء الخيبان الانتيكا فاكرينه؟ اللي هم الكرومولينز. وهو عندنا اثنين. واحد اسمه كرومولين صوديوم وواحد اسمه كرومولين صوديوم وواحد اسمه نيدو كرومين. اتفقنا؟ هقول لكم ايه الفرق بين الاثنين دول دلوقتي. الكرومولين صوديوم والنيدو كروميل الاثنين دول الميكانيزم بتاعهم زي بعض. اشتغلوا ازاي؟ فاكرين؟ كرومولينز دول ستابيلايزر. بس انا مش هو انا لها ميكانيزم بس هم شالوني سنتين فمش عاوز اقول. دول بيستابيلايز الانفلاماتوري سيل، بيستابيلايز الماسل، بيستابيلايز الاذر الانفلاماتوري سيل سبيشال الايزينوفيل واللينفوسايت. بذمتك لو انا استابيلايز الاثنين دول، دي نقطه مهمه جدا. في فرق؟ اه. الماسل ريسبونسبل عن الايرلي فيز. لو عملت لها ستابيلايزيشن مش هيحصل ايرلي فيز ان ريسبونس تو انتيجين. والليمفوسايت ريسبونسبل عن الليت فيز. لو عملت لها ستابيلايزيشن هيقل الليت ريسبونس. فهو بيقلل الايرلي والليت ريسبونس. بس في ذمتكم لو انا قلت لك ان الدواء ده ملهوش حاجه خالص ثانيه في الميكانيزم بتاعه الا انه ماست سيل ستابلايزر او يعني انفلاماتوري سيل ستابلايزر، ينفع في الاكيوت اكتر؟ مش خالص. ليه؟ هو العين اللي جات له اكيوت اتاك السيلز طلعت الميديتور هتستابلايز ايه؟ فاهمين ولا لا؟ فما ينفعوش الا بروفيلاكتيك. ما ينفعوش ابدا نستخدمهم في الاكيوت اتاك، ممنوع ولا في الايرلي ولا في الليت ولا حاجه. انت عاوز تمنع اللعبه دي يبقى خدهم. اما وانس العين جاله اتاك اتس كونترا انديكيتد تو تيك ذيس دراجز. كونترا انديكيتد لسببين. السبب الاولاني انه ملهوش فايده. انهم بيستابيلايز سيلز اوريدي طلعت ايه؟ الميديتورز بتاعتهم وعملت الاتاك. الحاجه الثانيه ان الكرومولين صوديوم ده اريتنت وماي وورسن الاتاك. يعني ايه؟ يعني لو عيان خد الدواء ده باي انهاليشن هو عنده الاتاك، الاريتيشن اللي بيعمله هيزود الفيجال تون وممكن يعمل له برونكو سبازم اكتر. هقول له طب ودي مشكله كبيره؟ اه طبعا. لدرجه ان احنا دلوقتي بنحط مع الكرومولين في نفس البخاخ بيتا 2 اجنس. ليه؟ عشان الكرومولين ما يقدر ما يعملش برونكو سبازم. ممنوع منعا باتا استخدامه ان اكيوت اتاك اوف برونكيال ازمة. لو بصيتوا على الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعته هتلاقي ان حاطط خط تحت ايه بروفيلاكتيك. اكتبوا عليه سؤال هستخدمه بروفيلاكتيك فقط واللي جدع يقول لي ده دواء قوي ولا انتيكا؟ انتيكا. هستخدمه ان مايلد بيرزيستنت فقط. لو الحالة بقت مودريت او سيفير ما اقدرش استخدم الكرومولين. وده الخط التاني الموجود عندكم مايلد بيرزيستنت اسم. هتقولي طب ايه الميزة بتاعته؟ هو ميزته لو انت بالذات عيال صغيرين لو خدوه فترات طويلة مثلا 5-6 شهور كل يوم 3-4 مرات هتلاقي بعد 5-6 شهور الاتاكس معلش تيجي كتير. يعني هو بيقلل البرونكيال ايه هايبر ريسبونسيفنس ويقلل الريكارنس. اما ليه رول في الاكيوت اتاك؟ لا. الثيوفيلين ليه رول ولا لا؟ البيتا 2 اجنس ليه رول ولا لا؟ ممكن ادي الكورتيزون في الاكيوت اتاك از انتي انفلاماتوري مش هنزعل. ولكن الدواء ده ممنوع ليه في الاكيوت اتاك؟ عشان هو irritant and may precipitate bronchospasm نتيجة its irritation. How to avoid شوية استخدموش في الاتاك خالص وخد مع بيتا 2 اجونست. اتفقنا؟ اظرف حاجة بقى الكرومولينز دول طلعوا بقى منهم انواع تانية. الكرومولين صوديوم ده بيتاخد by inhalation في البرونكيال ازمة وقلنا امتى. طب ايه رأيك بقى الناس اللي بيجيلهم رمض ربيعي؟ في الفترة دي كتير قوي من الناس لو تعرضوا للايه للبولين جرينز بيبتدي يجيلهم اميون ريسبونس في عينيهم في الكونجنكتيفا ويبتدي يحصل فيها انفلاميشن ويطلع هيستامين بقى ودي حمارة سموها اليرجيك كونجنكتيفايتس. ممكن نستخدم واحد بالظبط زي مين؟ زي الكرومولين صوديوم بس اللي جدع يقول لي هو انا هاخده بانهاليشن ولا هاخده قطرة وبيسموا الدواء ده اوبتي كروم. واللي جدع يقول لي هو اوبتي دي جاي من فين؟ اوبتيك عينين كروم اللي هو الكرومولين صوف. كتير قوي من الناس يصحى الصبح يفضل يعطس 30 عطس ينام بالليل 50 عطس عشان يستريح. ده عنده اليرجيك راينايتس. الاليرجيك راينايتس برضو نفس فكرة الاليرجيك كونجنكتيفايتس بيحصل نوع من الاميون ريسبونس وبيحصل ريليز اوف ميديتور. فالعيان بتدي يعطس بقى ويجيله راينوريا وبتاع بيسموها اليرجيك راينايتس. وهنا هستخدم نفس الدواء بس هسميه ايه؟ راينكروم. جاي من فين راينكروم؟ راينا من النوز وكروم من الكرومولين. خدوا بالكم من الحكايه دي ليه؟ لو حد ساك في الامتحان هم الكرومولينز دول بروفيسور بيقول ايه؟ الكرومولينز بيستخدموا في ايه؟ كرومولينز استخدموا في ايه؟ عملوها قريب اول حكايه دي كرومولينز هتقول له في كرومولين صوديوم بتاع الازمه وفي راينا كروم بتاع ايه؟ الليرجيك راينايتس وفي عندي الاوبتي كروم بتاع ايه؟ الليرجيك كونجنكتيفايتس. هم يسالوك في الكلام بتاعهم في الشفوي مش هيجيبوها لك في النظري ولكن في النظري هيقول لك هو ليه ممنوع استخدام الكرومولين صوديوم في الاتاك؟ يعني عشان هو ايريتنت. فابتدينا نفكر هو ايريتنت ليه؟ طلعت الفكره بقى ظريفه جدا. ايه هي؟ حد منكم بيجيب سبراي؟ شاف السبراي بتاع انتي بيوتيك؟ في كده انتي بيوتيك سبراي رش ما تيجي ترش وتطلع بودره وفي حاجات ترشها تطلع ليكويد تمام؟ حد منكم شاف كده ولا انت مهم؟ يعني الايروسول ده او السبراي ده ممكن يبقى باودر فورم ممكن يبقى ليكويد فورم. الكرومولين صوديوم باودر فورم وعشان هو باودر ايريتنت فبيخش يقعد بقى مع الميوكس ويعملوا عجينه جوه فيلم كبير قوي تؤدي الى زياده في الفيجل تو. قالك بس تهت ولقيتها انا هطلعه ايه؟ ليكويد فورم. وهو ده اللي عملوه ما طلعوا النيدو كرومين. يبقى انا مسألك في الشافعي واقول لك ليه النيدو كرومين مش ايريتنت قوي زي مين؟ زي الكرومولين صوديوم. هتقولي عشان انا طلعته ليكويد فورم. ما بقاش ايه باودر فورم. ان الباودر فورم هو الايريتانت ولكن الليكويد فورم هو الليس ايريتانت. لو قلت لك ان النيدوكرومين از ماس ستابلايزر صح. لو قلت لك النيدوكرومين بينفع اونلي بروفيلاكتيك في المايل بيرسيستنت اتاكس عشان يقلل الريكرنس صح. لو قلت لك النيدوكرومين تيكن باي انهيليشن صح. اما لو قلت لك هو باودر فورم غلط. لو قلت لك انه بيعمل كومنلي برونكوسبازم غلط. لو قلت لك انا لازم احط مع بيتا 2 اجونست برضه غلط. مال مين اللي دايما بيعمل الريتيشن لازم احط مع بيتا 2 اجونست؟ هم الكرومولين صوديوم. والكرومولين صوديوم ونيدوكروميل هم دول اللي بينفعوا في علاج البرونكيال ازمه. هم في تانيين بينفعوا في حاجات تانيه؟ اه في العينين الليزي كونجنكتيفايتس وفي المناخير الليرجيك راينايتس. واخر مره ادويه دي برونكو دايليتر ينفع في الاكوت اتاك اونلي بروفيلاكتيك. اتفقنا؟ طيب كان حد عاوز يسال هنا في حد هنا؟ كل حاجه بروفيلاكتيك يعني ما ينفعش في الاتاك. يعني هو العين جات له اتاك وخف انا خايف يجي له اتاك تاني فبعد ما يخف ظريف اديله ايه؟ اديله الانهيليشن. اتفقنا؟ اه ما احنا لسه متفقين. انا قلت لكم بقى الايروسول ده بيتاخد باي انهيليشن. الايروسول ده ممكن تضغط عليه تطلع بودره ها يبقى باودر فورم. ممكن تطلع ليكويد يبقى ايه؟ ليكويد فورم. والاثنين الايروسول بتاخده باي انهيليشن. مين اللي وحش فيه؟ الباودر فورم. الاوماليزومات حد يقول لنا بقى الاوماليزومات ده ايه؟ ده مونوكلونال انتي بودي اجينست اي جي اي. لا كيتو تايف ده دواء ما اعرفش انك بتقول كل ايه ده اتشال من السوق من 20 سنه. هو على كل ده انتي هيستامينك دراج وليه ايه؟ وبرونكو دايليتر افكت. يعني ليه انتي هيستامينك وبرونكو دايليتر افكت؟ يعني ما رضاش بنستخدمه قوي. طيب الاوماليزوماب ده بقى ايه؟ مونوكلونال انتي بودي اجينس اي جي اي. واللي جدع يقول لي هيمسكوا مع مين؟ مع الاي جي اي ويكسروهم في البلاد ما يخليهمش يوصلوا انتوا ايه؟ ماس سيل. وحتى لو وصلوا يكسروا الحركه دي هتمنع ايه؟ الاميون ريسبونس صح؟ الانتيجي ميد يخش مش هيلاقي الانتي بودي يقعد معاه فمش هيحصل ريليز اوف ميديتور. بس لو سمحت دول مش هينفعوا الا لو كان العيان عنده اي جي اي عالي. ليه؟ الانتي بودي. لو انت اديتهم ان واحد الاي جي اي عنده مش عالي او هو مش انتيجينيك ازمه هم نفسهم ممكن يشتغلوا از انتي بودي. اقول تاني انا دلوقتي لو انا عندي المصل عليها انتي بودي اي جي اي وفي البلاد في اي جي اي كتير ممكن تدي الاوماليزوما هيتحد مع دول ويكسروا. ماشي؟ طيب لو عيان ما كانش انتيجينيك ازمه او حتى لو كان انتيجينيك بس الليفل اوف ايمينوجلوبين اي مش عالي هم المونوكلونال انتي بودي اللي انت اديتهم دول ممكن يمسكوا فين؟ في المصل ويتحدوا مع الانتيجين ويطلعوا ايه؟ ميديتور. يبقى السايد افكت بتاعتهم ساعات بيعملوا انافيلاكسيس. بس اللي جدع يقول لي امتى يعملوا انافيلاكسيس؟ لو استخدمتهم في واحد المفروض ما ياخدهمش. مين اللي المفروض ما ياخدهمش؟ لو نون انتيجينيك ازمه او انتيجينيك ما عندوش ايه عالي اي جي اي. وعشان كده كلنا بنقيس حاجه بيسموها الاي جي اي تتر. قيسوا البلازما ليفل بتاع الاي جي اي ويشوفوا لو عالي ممكن ندي ايه؟ اوماليزوماب. ولو سمحتوا لازم تعرفوا ان الاوماليزوماب ده اد اون ثيرابي. اكتبوها كده جنب العنوان اد اون ثيرابي. عارفين يعني ايه اد اون ثيرابي؟ يعني ايه اد اون؟ ها؟ يعني ما ينفعوش لوحدهم. فيري جود. اد اون ثيرابي يعني ما ينفعوش لوحدهم تاخدهم مع ايه؟ مع حاجه ثانيه. طب هما دول حلوين في ايه؟ اكتبوا بقى اليوز بتاعتهم تحت كده. اكتبوا تحت السايد افكت بتاعتهم اليوز. اكتبوا كده. سيفير uncontrolled allergic أزمة. severe uncontrolled allergic asthma. طب انا بستخدمها ليه في السيفير انكنترولد الرجيك؟ هم برونكو دايليتور؟ لا. ليه بقى بستخدمهم؟ علشان اقلل الريكرنس. يعني بستخدمهم هنا اكتبه بين قوسين بعد الجمله اللي احنا قلناها دي عشان اقلل ايه؟ الريكرنس اوف ذيس اتاكس. يبقى الاوماليزوماب ده اد اون دراج، عرفنا الميكانيزم، عرفنا ان ساعات بيعمل انافلاكسيس لو استخدمته غلط، ولازم استخدمه في السيفير انكنترولد الرجيك ازمه. بيتاخد ازاي؟ اكتبوها برضه. الروت اوف ادمنستريشن، الروت يعني subcutaneous every من 2 to 4 weeks. subcutaneous every من 2 to 4 weeks. يعني مش هناخدهم كل يوم، مش هناخدهم by inhalation، مش هناخدهم orally. معظم الانتي بودي بتتاخد ايه؟ subcutaneous، وكل اسبوعين مره، كل شهر مره، حسب الليفل اوف immunoglobulin. كده احنا خلصنا كل الادويه اللي بتستخدم في علاج البرونكيتس، من اول برونكو دايليتور للانتي انفلاماتوري. بس يعني في كلمتين بقى هيفين. لو عيان جاله اكيوت اكسسربيشن اوف برونكال ازم، هنعالجه ازاي؟ يعني عنده برونكال ازم مسكتها زادت مره واحده، يعني بقت ايه؟ بيجيله كتير. لو الحاله مايلد هتدي بيتا 2 اد، لو الحاله اشد هتضيف عليهم كورتيزون. الكورتيزون ما بتحطه مع البيتا 2 اد مش مستفيد بيه حاجه. ايه هي؟ ان هم نفسهم انتي انفلاماتوري بلس ما بيخلوش البيتا 2 اجنس يعملوا داون ريجوليشن، وما بيخليش البيتا 2 اجنس اللونج اكتنج يضيعوا السيمتوم وما يقللوش البروجريشن. انت كده ما بتحط معاهم كورتيزون، انت بتقلل بروجريشن اوف ديزيز، ودي حاجه كويسه. اتفقنا؟ طيب لو الاتاك بقت سو برولونجد، والله انا سمعت كتير موبايلات كتير، اما ده غريب جدا. هو في اسوأ الايه ده في حرف؟ نعم خالص. بروكول دول بروفلاكت، اللي بينفع في الاكيوت اتاك هم البرونكو دايليتور. السؤال بقى، طب لو الاتاك بقت برولونج هيسموها ايه؟ ستيتس ازماتيك. فاكتبوا لي جنب كده الستيتس ازماتيكس برولونجد اتاك، سيفير اكسسربيشن والاتاك قعدت فتره طويله، دي خطر جدا. ممكن اشهر سبب ان العيان اللي بقى عنده برونكال ازمة يجيله ستيتس ازماتيكس انه يجيله ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يجيله سيفير ايموشنال ديستربنس. الحاجات دي ممكن تدخل العيان في اتاك مش عاوزه تخف. الاتاك اللي مش عاوزه تخف دي ممكن يكون سببها ايه؟ ايه اللي بيخلي الاتاك مش عاوزه تخف؟ ممكن الريسبت يكون حصل لها داون ريجوليشن، وممكن العيان يكون جاله اسيدوزس. معظم الادويه بتاعتنا ما بتشتغلش لو الدم ابتدى يحصل فيه ايه؟ اسيدوزس. اكتبوا جنبيها كده بيقل الايفكت اوف دراجز. مش مهم نعرف ليه يعني، بس تعرف انه بيقل الايفكت اوف دراجز. وممكن تكون المشكله حصلت نتيجه زياده الفيسكوستي بتاعت ايه؟ الميوكس، وحصل حاجه اسمها ميوكس بلاج. ميوكس بلاج يعني ايه؟ العين عنده برونكو سباسم، ماشي، قمت مديله دواء، او يعني هو من غير حتى ما ياخد دواء، زادت قوي الفيسكوستي بتاعت الميوكس. لو زادت الفيسكوستي هتعمل ايه؟ هتلزق الميوكس على الحته الايه؟ اللي ضيقه. بقت ايه بقى دلوقتي؟ ما بقاش سباز، ده بقى بلاج. تخيل حته كده هي نارو، ماشي، فيها برونكو ايه؟ سباز. قام حاصل عليها ايه؟ ميوكس اتجمع ومسك. ايه اللي خلاه يتجمع ويمسك؟ ها؟ ان الفيسكوستي زاد. كده هتدخل عيان في ساعتين في اسيدوسس. ليه بقى؟ كده ما عادش عارف يطلع ايه؟ الكربون دايوكسيد، فابتدي يحصل على طول ايه؟ اسيدوسس. ما هو علاج الحكايه دي؟ علاجها ازاي؟ اول حاجه تعرفها ان العيان ده لازم يروح ايه؟ المستشفى، ولازم يخش الانتنسيف كير يونت. وهتروح بقى هناك تعمل له ايه؟ اول حاجه هتفكر فيها هو جات له الاتاك ليه؟ جاله انفكشن؟ هنعالج له الانفكشن باي ايه؟ باي انتي بايوتيك. جاله ايموشنال مش عارف ديستربنس، تحاول تهديه باي طريقه. وبعدين بقى تتعامل مع الحاجه. اول حاجه هنفكر نديها في الستيتس ازماتيكس هو ايه؟ ها؟ بيتا 2 اجنس وكورتيزون. مهم جدا. بس الكورتيزون حاول تجربه الاول ايه؟ اورالي. لو ما نفعش اديه ايه؟ انترافينس. اورالي يبقى هتدي دواء اسمه يا بريدنيزون يا بريدنيزولون. لو انترافينس هتدي هيدروكورتيزون او ميثايل بريدنيزون. لو العيان يقدر يبلع اديله اورالي. ساعات بقى الحاله بتاعته بتبقى منيله وابتدى الليفل اوف كونشسنس بتاعهم يقل. ليه؟ هتعرف؟ عشان فيري جود، عشان اسيدوز وما يقدرش يبلع. طب نعمل له ايه؟ ها؟ ممكن نديله الدواء انتروفينس. اول ما يتحسن شويه نرجعه تاني على الاورال. انا ما بحبش ادي كورتيزون انتروفينس ايه كتير. اتفقنا؟ يبقى اول حاجه فكرنا نديله انتي بايوتيك. حاجه تانيه ادينا له بيتا 2 اجنس وايه؟ وكلوكوكورتيكويد. ساعات بقى بنديله مع البيتا 2 اجنس ابره تروبيا. ابره ايه؟ تروبيا. والابره تروبيا مع البيتا 2 اجنس ليهم سينرجيستيك افكت. وانا قلت لكم الابراتروبيوم ده او الانتي ماسكرينيك دراج ممكن استخدمه مع البيتا 2 اجونس ادجوفنت في الناس اللي عندهم ايه؟ سيفير اتاك اوف برونكايتس. ممكن ندي الامينوفيلين. بس لو هتديه انترافينوس لو سمحت سلولي. واللي جدع يقول لي ليه؟ ها؟ علشان ممكن يعمل كاردياك ارست باي ستيميوليشن اوف كاردياك انهبيتوري سنتر. حد فاكر البلازما ليفل بتاع من ايوه من 10 ل 20 مللي جرام بير لتر. يعني موضوع الفولاتايل انافيتك دي سيبكوا منه. خلاص؟ ساعات بنعمل ارتفيشال ريسبيريشن عشان نحسن ايه؟ نحسن الاكسجينيشن بتاعت البلاد. وبعدين ساعات بنديله اكتبوها دي انترافينوس فلويد. الجدع يقول لي الانترافينوس فلويد فايدتها ايه؟ عشان حاجتين، تو كوركت الالكترولايت ديستربنس اند تو ريهايدريت العيان. تديله فلويد. واللي جدع يقول لي انت عاوز تديله فلويد ليه؟ عشان تقلل الفيسكوستي بتاعت الميوكس. لو في جسمك ما فيش ميه كتير الفيسكوستي بتاعت الميوكس تزيد وممكن تعمل واتس كولد ميوكس بلاك. ولكن اول ما العيان بتاع الستيتس ازماتيكس ياخد فلويد هتلاقي ابتدى على طول ايه؟ الفيسكوستي تقل. لما يجي يكح يقدر يطلع ايه؟ يطلع السبيوتم اللي موجود في الريسبيراتوري. ليه بندي فلويد؟ لسببين، تو كوركت الالكترولايت ديستربنس، اكتبوها دي. وفي نفس الوقت علشان تو ريهايدريت البيشنت وتقلل الفيسكوستي بتاعت الميوكس سكريشن. بلاش الراجل ده يصعب عليك وتديله سيداتيف. الناس اللي عندهم ستيتس ازماتيكس بيبقوا خلاص مش طايقين نفسهم انه عنده ده، حد كابس على نفسه بمخده كده لمده 10 ساعات. حاجه صعبه جدا، بيبقى منظرهم مزعج جدا يعني. فساعات وعنده بقى هايبر فنتيليشن وبتاع، فانت بقى بيصعب عليك قوي تقوم تديله حاجه ايه؟ سيداتيف عشان تنيمه. ممنوع. لان كل السيداتيفز ريسبيراتوري ديبريسنت. من اول المورفين لغايه الديازيبان. اقول لكم طبعا القصه دي بالتفصيل في سي ام اس. اتفقنا؟ يبقى اللي جدع يقول لي لو عين دخل في ستيتس ازماتيكس هتعالجه ازاي؟ تديله بيتا 2 اجنس وكورتيزون جلوكوكورتيكويد يا انترافينس يا اورال حسب هو بيعرف يبلع ولا ما بيعرفش يبلع. بعد كده بتديله ممكن ابراتروبيوم لوحدها او مع البيتا 2 اجنس. ممكن تديله امينوفيلين سلولي انترافينس. وممكن طبعا تعمل ارتفيشال ريسبيريشن وتديله فلويد. ولازم تديله انتي بايوتيك لو كان البريسيبيتيتنج فاكتور ايه؟ انفكشن ريسبيراتوري. ساعات بيسالوكوا يقولوا لكم طب هو العلاج الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز مختلف عن علاج البرونكيال ازمه؟ يقول لا، هو تقريبا هو الادويه اللي بتستخدم هنا بس احلى واحد اسبرونكو دايليتر هو مين؟ في علاج الكرونيك اوبستراكتيف بارمري ديزيز الانتي ماسكارينيك. اكتبوا عليها دي مهم، حطوا عليها دوريه واضح انكم بتذاكروه. الانتي ماسكارينيك هما الفيرست تشويس، ممكن تدي طبعا بدلهم حاجات تانية، ولكن الانتي ماسكارينيك لازم نفكر نديهم في الاول. العيان بتاع الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ده عنده كونتينوس سام سورت اوف اوبستراكشن، فبيبقى دايما عنده ايه؟ ها؟ هايبوكس. فلازم نديله ايه؟ اوكسجين شوك. هنا بقى سؤال مهم جدا، ما يكون عيان عنده هايبوكس عشان عنده ناروينج فين؟ في الريسبيراتوري تراكت، ماشي؟ تقدر تديله بيور اوكسجين؟ عارفين الحكايه دي؟ ليه؟ ده سؤال في السولف. ان during hypoxia the driver of respiratory center is carbon dioxide. اللي مشغل respiratory center during during hypoxia مش الاكسجين، امال مين؟ الكربون دايوكسيد. فلو انا اديت له بيور اكسجين باي انهاليشن I will washing out ايه؟ الكربون دايوكسيد. ده العيان ياخد بيور اكسجين ربع ساعة مش هتلاقي كربون دايوكسيد في جسمك. كأنك شلت ايه؟ الدرايفر بتاع مين؟ الريسبيراتوري سنتر. وهتلاقي العيان ده دخل فيه ولا جدع يقول في مور ريسبيراتوري ديبريشن. اكتبوا عليها سؤال. نعم. الايه؟ لا في الانهيبيتور دي بالسترويد صعب، اللي يعني اقعد اقول له خد بقى خد نفس وبتاع، ممكن يستخدمها بالنيبيولايزر. اه بالنيبيولايزر، والنيبيولايزر ده جهاز بنركبه على الاكسجين اللي العيان بياخده من غير بقى ما يعمل مجهود ولا يتك ولا بتاع، جهاز بيطلع الانهيلر على طول. نيبيولايزر ماشي، اما باي انهيلر ما ينفعش. يبقى لو احنا سالناك في الامتحان ايه نوع الاكسجين اللي انت بتديه للعيان بتاع الكرونيك اوبستراكتيف بالمر ديزيز، تديله بيور اوكسجين ولا ايه؟ ولا ميكست؟ حاجه اسمها اكتبوها عندكم كده، اسمها كاربوجين. كاربوجين عباره عن ايه ده؟ ها؟ اوكسجين مع كربون دايوكسيد، لازم تبقى الاثنين مع بعض. طبعا سلامه تروح الامتياز هتعرفوا الحكايه دي. الاسطوانات بتاعت الكربوجين ها ليها لون غير الاسطوانات بتاعت ايه؟ الاكسجين. طب ليه بنعمل الحركه دي؟ علشان نعرف على دول ده كربوجين وندي للناس اللي عندهم ايه؟ عندهم ايه؟ اللي عندهم هايبوكسيا، ايا كان سبب الهايبوكسيا، ان العيال اللي عنده هايبوكسيا ما تقدرش لاخر مره تديله بيور اكسجين. فانا طبعا لو كان سبب برضه كرونيك اوبستراكتيف العيان عنده شويه انفكشن فبتدي له انتي بايوتيك. بس خدوا بالكم ساعات الناس دول يبتدي يجي لهم ايه بقى؟ سيفير ريسبيراتوري ديبريشن. طب انا اعمل ايه بقى ده؟ انا قاعد اديله من بره هايبر باريك قصدي كربوجين وكده، طب انا لازم افكر اعمل له ايه؟ ادي له حاجه ريسبيراتوري ستيمولنت. ذمتكم هتفكر في البرونكال ازمه انك تدي العيان ريسبيراتوري ستيمولنت؟ لا طبعا. ليه؟ ان العيان اللي عنده برونكال ازمه اول ما الاتاك بتروح بيرجع انسان طبيعي زي زيك. ولكن في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز العيان دايما عنده اوبستراكشن وممكن في الاخر يخش ان سيفير ريسبيراتوري ديبريشن. فلازم نفكر جديا ندي العيان ده ادويه ريسبيراتوري ستيمولنت. زي دواء مكتوب عندكم اسمه دوكسابرام. اقول لكم عليه كلمه صغيره قوي دلوقتي. يبقى الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز بندي برونكو دايليتور، بندي انتي بايوتيك، بندي اكسجين بس مش بيور صح، وساعات بندي دوكسابرام از ريسبيراتوري ستيم. حد يقدر يقول لنا شويه ادويه كونترا انديكيتد في البرونكال ازمه؟ واحد يقول لي بيتا بلوك صح؟ كولينو مايميتك. مش احنا كلنا عارفين ان البيتا 2 ريسبتور بتعمل برونكو دايليشن وان الام 3 بتعمل ايه؟ ها برونكو سباز، والاي 1 ريسبتور بيعمل برونكو سباز صح ولا لا؟ طيب يبقى البيتا بلوكر تعمل برونكو سباز صح؟ الكولينومايميتيك يعمل برونكوسبان، الادينوزين يعمل برونكوسبان. تقول لي ده هو في حد ياخد الادينوزين؟ ده واحد من الانتي اريزميك دراج. الادينوزين من احلى الادويه في علاج او التيرمينيشن اوف باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. حتى لو ما عرفتوهاش تعرف ان الادينوزين ده دواء بينفع في علاج ايه؟ الاريزميا. طب ايه كمان؟ لو اديت لعيان نون سترويدال انتي انفلاماتوري درجز ممنوعين ليه؟ الشيفت ممنوع تدي العيان هيستامين ليبريتور. ليه؟ عشان الهيستامين بيعمل برونكوسباسم. ايه الادويه اللي احنا خدناها زمان هيستامين ليبريتور؟ ها ايوه اللي هم الحاجات اللي هم البيزك دراج زي المورفين، ها كوراري هيدرولازين، دول اشهر ثلاثه خدناهم في الانتي هيستامينكس في الاول. مال البروستاجلاندين اف 2 الفا ده بتاع ايه؟ البروستاجلاندين اف 2 الفا ده دواء بيستخدم في الاندكشن اوف ليبر وموجود في السوق واسمه الداينو بروست. ده مش حلو الداينو بروست ده ليه؟ بيعمل برونكوس باس. في واحد احلى منه اسمه داينو بروستون، هو البروستاجلاندين اي 2 وده ما بيعملش برونكوس باس. يبقى الاف 2 الفا ما ينفعش وده دواء بيستخدم تو اندوس ليبر. الكولينومايميتك طبعا ما بينفعوش، الادينوزين ولا البيتا بلوكر ولا الهستامين ليبريتور ولا الان سي. اتفقنا؟ بالنسبه للريسبيراتوري ستيمولانتس يعني هم بصراحه يعني ما بيسالكوش فيها كتير قوي، بس هي فيها حته صغيره كده عايز اقول لكم عليها. ايه هي؟ بصوا لو ده البرين كده اهو وادي البرين اهو، ده الريسبيراتوري سنتر وده الريسبيراتوري سنتر. ماشي؟ لو العيان عنده ريسبيراتوري سنتر ديبريشن بس هتدي له سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت. لو العيان عنده ايه؟ سي ان اس ديبريشن انكلودنج ايه؟ الريسبيراتوري سنتر هياخد ان اس ار اس. ده اللي جدع يقول لي الريسبيراتوري ستيمولانت بنقسمهم انتوا ايه؟ سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، صح ولا لا؟ السبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت بستخدمهم في عيان عنده سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن، اما النون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت بستخدمهم في مين؟ في الناس اللي عندهم نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن. واللي جدع يقول لي يعني ايه نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن؟ يعني ديبريشن البرين كله انكلودنج ريسبيراتوري سنتر. فواحد لئيم يقول لي طب هو مين الادويه اللي بتعمل سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن؟ هم دوايين علينا في الفارما كلها، المورفين والديازيبان. طبعا الكلام ده هناخده في السي ام اس بالتفصيل، فاحنا هنقول كلمه صغيره. اللي جدع يقول لي لو العيان خد مورفين وجاله ريسبيراتوري ديبريشن تديله مين؟ مورفين انتاجونست. يبقى المورفين انتاجونست في الحاله دي سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت اجينست سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن اللي عمله المورفين. اقول تاني كتير قوي من الموت ان شاء الله بعد ما تتخرجوا تبقوا دكاتره تروح تعمل عمليه. طبعا انت دكتور بتروح تعمل عمليه فلازم لازم تجاملك بقى زمايلك يعني، وانت بعد العمليه بتحس بين فيجي يقول لك ايه انت عندك بين؟ خد مورفين. طبعا في العيانين العاديين المورفين ده بيطلع بخلع الضرس يعني، يقول لك اديله خد المورفين وبعدين يجي صاحبه التاني فايت يقول ده تعمل عمليه ايه في بين؟ طب خد مورفين. والتالت مورفين ريسبيراتوري ديبريشن فيري كومن ان يحصل ريسبيراتوري ديبريشن من المورفين. مش انت سيادتك مش مدمن، هم ادوا لك ايه؟ ثلاث اربع حقن مورفين ورا بعض، تعمل لك ريسبيراتوري ديبريشن. هنا نعملك ايه بقى؟ هنهوي عليك؟ جالك ريسبيراتوري ديبريشن؟ كده انت عندك سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن، فهدي لك الانتاجونست بتاع المورفين وكلكم عارفينه اسمه ايه؟ نالوجزو. طيب لو انت بقى واخد دايازيبام، وهنعرف ان الدايازيبام ده في الفارما بيقسموه از سيداتيفز، هناخدهم بالتفصيل في سي ان اس، بنستخدم انتاجونس. عاوزكم تحفظوه من دلوقتي، هناخده بالتفصيل ان شاء الله في سي ان اس، اسمه فلو مازينيل. قريب قوي حد من يعني طلبه بتوع سنه 5 معرفش جرى له ايه، فراهم واخد 7 تقراص دايازيبام، عاوز ينتحر ولا عاوز يعمل ايه؟ ها يخلص من الكليه الفقريه دي، قام واخد 7 تقراص دايازيبام ودخل ان سيفير ريسبيراتوري ديبريشن، وراح طبعا كانوا قلت لهم روحوا ايه اسم السموم عندنا قدام الاطفال في اسم مخصوص كده بتاع السموم، فجابوه ايه دايازيبام تكتخ حقنه ايه فلومازيني صح صح تاني، وبقى ايه زي اللي بيقول لك انت صحيتوني فلومازيني ده في ده انتاجونس فور دايازيبام. ولكن مين بقى النون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت اللي انا بستخدمهم في النون سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن؟ دول هنقولهم ان شاء الله بعد ما ناخد ايه بقى البريك شويه. أعمل معاك واجب عملته.